قام أفراد وفود الأحزاب الأجنبية مثل حزب الاشتراكيين لجمهورية مولدوفا والحزب الثوري الشعب المنغولي قاموا بزيارة موقع المهرجان التاسع عشر لزهرة كيم إل سونغ، كما تفقدوا شارع ريوميون.